بسم الله الرحمن الرحيم. تبع هدايا من النبي. هدية الأولى أمرني بحب المساكين والدنو منهم. لما يكون واحد أخ مسلم ملتزم راكب عربية شبح أو عيون ويبقى ماشي في الشارع ويشوف واحد كناس بسيط راجل مسلم ملتزم فيها إيه لما يقف بعربيته ويسلم عليه السلام عليك ازيك يا أخي ربنا يعينك على أمر الدنيا والآخرة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الهدية الأولى بسمع الثانية انظر الى من هو دون. لو انت راكب العربيه مثلا 28 الحمد لله انا احسن من راكب كده واللي راكب كده يحمد ربنا احسن من راكب عجل واللي راكب عجل احسن من ماشي على رجله واللي ماشي على رجله احسن من ماشي على رجله. تبقى راكب عربيه 28 وتبص على واحد راكب عربيه عامله مثل ادي الناس اللي عايشه على شوف عمرنا ما هنبدا اخد عليك الدنيا اكيد هتبدا ان شاء الله كده. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. أما بقى الهدية الثالثة أنا بسألش الناس حاجة لا يقدر عليها إلا الله. لو حصل لك أزمة مادية قبل ما تسأل الناس اسأل ربنا سبحانه وتعالى فقبل ما تطلب من الناس من مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. وان اصل الرحم اكبر سمعت الخمسه هتتبسط قوي. الوصيه الخمسه والسادسه اظن الاثنين زي بعض. وان اقول الحق وان كان مرا والا اخاف في الله لومه لائم. رباه اني تائب مستغفر رباه قد جئت نحوك ساعيا ما سعفر رباه قد جئت نحوك. السبعه دي بقى مهمه جدا. وان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فإنها تنزل من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان سبع هدايا من النبي وذلك لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا اللقاء الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر علينا. حيا للذي في سبع هدايا من النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحقيقة قبل أن نبدأ درسنا يا جماعة أذكر لما كنا بنحب نجمع أي تبرعات لأي مسجد من المساجد سواء في مصر أو أي مركز من المراكز الإسلامية في البلاد الأوروبية كنا حابب نحاول نبتكر أي أساليب لجمع هذه التبرعات. يعني على سبيل المثال كنا مثلا نيجي مثلا رايحين في رمضان ويقولون مثلا المركز الإسلامي هنا محتاج مثلا مبلغ نص مليون دولار مثلا نحتاجينه كقسط سنوي للمبلغ المدفوع في هذا المكان. طب نجمع الفلوس إزاي؟ كنا ندي درس وبعد الدرس المفروض ان احنا بالليل هنتسحر فكنا نقول للي حاضرين مين عنده استعداد يسحرنا الليله دي فمثلا ده يقول انا وده يقول انا ماشي عندك استعداد تسحرنا يقول ماشي طيب هتدفع كام اللي انت عايزه يعني مثلا 50 دولار ولا 100 دولار يقول 100 دولار خلاص نسحر بايه ب 100 دولار وانت عندك استعداد وانت طب خلاص كل واحد يعتبر نفسه انه سحرني ويحط المبلغ في خزانه المركز الاسلامي ويبقى في ميزان حسناته ان شاء الله. نيجي مثلا نعمل مثلا اسلوب ثاني نجيب ساعه ونعرضها مين يشتري الساعه دي ويحط فلوسها في مثلا صندوق المسجد مثلا واحد يقول هشتريها بكام مثلا ب 1000 جنيه مثلا او ب 10 دولار او ب 100 دولار اي حاجه يعني فياخد الساعه كذكرى منك ويحط المبلغ فين في صندوق المسجد او المركز الاسلامي. طيب كان بياخدها ليه على سبيل الذكرى انا واخدها من الشيخ فلان او من الداعيه فلان كذكرى يعني. طيب وفي نفس الوقت بيحتسب المال اللي بيحطه في المسجد. طيب تخيل لو ان الساعة دي جاية لك هدية خالصة مش هتدفع فيها ولا مليم، جالك احد الدعاء قال لك الساعة دي هدية مني لك شيلها ذكرى، تفرح ولا لا؟ هتفرح. طيب لو جاية لك بقى من الامام ابن تيمية، مش من داعية بقى من بعض هذا العصر، لا من شيخ الاسلام الامام ابن تيمية، ازداد الفرح بقى. طب اذا كانت الهدية من ابي بكر الصديق هتبقى يا سلام فبيها ونعمة بعين. طب واذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم هي دي بقى ايه، هي دي الامنيه اللي احنا بنتمناها، هديه من النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي مش هتاخد هديه واحده، بل سبع هدايا من النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب نقول الاول الهديه اغلى عندك ولا الوصيه؟ اكيد الوصيه صح لا؟ لو ان النبي قال لك العربيه دي هديه مثلا، او خد الناقه دي هديه، افضل ولا ان النبي يوصيك وصيه توصلك الجنه؟ لا الوصيه اغلى. فلذلك هنعيش مع سبع هدايا تتمثل في سبع وصايا اهداها النبي لاحد الصحابه، ومن ثم لامه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الوصيه دي، كانت وصيه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل ابي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. طبعا كلنا عارفين سيدنا ابو ذر الغفاري، سيدنا ابو ذر الغفاري كان من قبيله اسمها غفار. قبيله غفار دي يا جماعه كلها بلا استثناء كانوا قطاع طرق، كلهم كانوا قطاع طرق، ويشاء المولى عز وجل ان ربنا يكرم سيدنا ابو ذر ان يكون رابع واحد يسلم في امه النبي، وفي روايه خامس واحد اسلم في امه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نقل الامام الذهبي قول ابي ذر الغفاري انه قال: كنت خامس خمسه في الاسلام، كنت انا والنبي وثلاثه كمان، هم الخمسه بس اللي كانوا موجودين وقد اسلموا لله جل وعلا. فسيدنا ابو ذر له صف عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى ابدا اصحابه، النبي عليه السلام دائما يحب اصحابه ولا ينساهم ابدا. هقول لك بس موقف بسيط جدا من مواقف النبي مع سيدنا ابو ذر بس بعد ما اتصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام في غزوه تبوك سيدنا ابو ذر خارج مع النبي عليه الصلاه والسلام. غزوه تبوك كانوا بيسموها غزوه ايه يا جماعه؟ غزوه العصبه. كانت غزوه شاقه جدا وشديده عليهم. فالمهم سيدنا ابو ذر كان معاه بعير، وفي يوم من لحظه من اللحظات النبي قال لهم نستريح هنا شويه وبعدين نكمل المسيره الى تبوك. وهم قاعدين بيستريحوا خلاص اذن النبي بالرحيل، قال يلا بنينا ايه؟ يلا بينا نقوم. فقاموا مع النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو ذر جاي بيقوم البعير بتاعه خلاص لا يمكن يقوم، فضل قاعد يمين شمال يحركه يخبط يلز ما فيش مش هيقوم خلاص تاني. طب يعمل ايه ابو ذر؟ كان ممكن يقول لك انا معذور، ما انا خرجت وانا اتاخرت، انا لم اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لحظه واحده، كل ما في الامر البعيد بتاعي مش عايز يقوم، انا اعمل ايه؟ اسيبه واروح بقى خلاص. لا خد المخالي بتاعته الشيل بتاعته وراح حاططها فوق كتافه وايه؟ وخدها ايه في الصحراء على رجليه رضي الله عنه وارضاه. وسيدك النبي عليه الصلاه والسلام هو ماشي مع الصحابه كانوا كل شويه يقولوا ايه؟ يا رسول الله. كانوا كم الف يا جماعه؟ كانوا 30,000، والنبي عارفهم كلهم ومش ناسي ولا واحد منهم. فكانوا يقولون يا رسول الله فلان تخلف عنا، فيقول دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وان يكن غير ذلك فقد اراحكم الله منه. يا سلام. شوف فجم فجاه قالوا ايه؟ يا رسول الله لقد تخلف ابو ذر. قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله عز وجل منه. وإشاء المولى عز وجل سيدنا أبو ذر خد الطريق ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل من بعيد ما حدش عارف ليه، التراب مغرق وشه وراسه ولحيته وجسمه كله، حدش شايفه خالص. فقالوا رجل مقبل علينا يا رسول الله. سيدك النبي ما ينساش أصحابه أبدا صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال أبو ذر جاي من بعيد ومتغطى تراب، فقال كن أبا ذر كن أبا ذر. فقالوا هو أبو ذر يا رسول الله، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو ذر صاحب هذه الوصايا التي سمعها من النبي هو الذي يحكي لنا هذه الوصايا أو هذه الهدايا إن صح القول. حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي بسبع. يا سلام، حط بقى كده ايه 7000 خط تحت كلمه خليلي، شوف قد ايه حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام. اوصاني خليلي بسبع، ايه هم السبع حاجات؟ هنقولهم ونبتدي نشرح فيهم ان شاء الله واحده واحده. قال امرني بحب المساكين والدنو منهم، امرني بحب المساكين وايه؟ وان انا اقرب من المساكين. وامرني ان انظر الى من هو دوني، طبعا ده في امور ايه؟ الدنيا. وامرني الا اسال احدا شيئا، وان اصل الرحم وان ادبرت، وان اقول الحق وان كان مرا، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت عرش الرحمن جل جلاله. يا سلام. نبدأ بقى نفصص السبعة ونشوف الوصايا الجميلة التي أوصى النبي بها أبا ذر وبالتالي أوصى بها الأمة من بعد أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. أول وصية يا جماعة، أمرني بحب المساكين والدنو منهم. خد بالك من حاجة، ليه النبي خلى دي أول وصية؟ ثم كان ممكن يقول له من الأول خالص أمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أصل الرحم وأن أفعل كذا وكذا. قال لك لا، قال لك الإنسان لما يتعود على التواضع وقفض الجناح للناس وأنه يكون إنسان لين هين رحيم ودود، لما يتعود على هذه الصفات الجميلة يستطيع أن يتحمل وأن يفعل ما بعد ذلك. يعني لو جئت إنسان تقول له مثلا، لو إنسان متكبر وجئت تقول له تعالى نصلي، لو لم يتخلص من الكبر مش عارف يصلي. ليه؟ هتلاقيه هو بيركع هو يعني مش مبسوط يعني، وهو ساجد يبقى يعني مخنوق آخر خلقة. إنما لما تعود الأول التواضع واللين وخفض الجناح والرحمة، تيجي هو بيركع تحس إنه بيركع كده بقلبه قبل إيه؟ قبل جسمه، وهو بيسجد تلاقي قلبه ساجد على الأرض قبل أن تسجد جبهته وأنفه. فالنبي بدأ بالحتة دي، بدأ بحتة إيه؟ إنه يعود إيه؟ التواضع. من تواضع لله رفعه الله، وقد قال جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يبقى المسألة إيه؟ تنزل تحت تطلع فوق. طيب يبقى أمرني بحب المساكين، ومش كده وبس، ما أنا ممكن أحب المساكين لكن ما أقربش، يجي أي واحد منهم يعرف مني الودت أو مش عايز أقعد معاهم أو يأنف إني أكل معاهم أو ما يكلمهمش أو ما يزهمش. لا، ده قال له لا، بحب المساكين ومش كده وبس، لازم تحول الحب دوت إلى عمل. أمرني بحب المساكين والدنو منهم، لأن النبي شبه من رحمة ربنا، من كمال رحمة الله. لو كان النبي أمره بحب الأغنياء والدنو منهم، هو معنى كده النبي ما كانش يحب الأغنياء؟ طبعا لا، مش ده المقصود. أصل حب الأغنياء متأصل في طبع الإنسان، بمعنى أن الإنسان طبيعي طبيعته بيحب دايما الإنسان اللي مش محتاجه. صح ولا لا؟ يقول لك أنا فلان ده أنا أحب أتودد إليه. ليه؟ لأنه مش محتاجني في حاجة، بل بالعكس ممكن ينفعني، وممكن العلاقة بتاعتي بينه وبينه فيما بعد تعود عليها بالنفع في أي مصلحة في أي حاجة. إنما الفقير هيعود عليها نفعه بإيه؟ ولا حاجة. ولذلك بقى الآن جدا لو واحد فقير قرب منه ويقول له لو سمحت بس طلب صغير، هيطلب فلوس، مع إن الفقير ممكن ما يكونش هيطلب فلوس، ممكن يكون بس هيسأله سؤال، ممكن هيطلب منه أي معلومة، فاهم إزاي؟ لكن مجرد ما بيقول له أنا عايز هيطلب فلوس يقلبها. إنما لو واحد غني اطلب، احترام لحضرتك، ليه؟ هتطلب النهارده هطلب بكره. هي المساله كده. فالنبي عليه السلام ما كانش بيكره الاغنياء، بالعكس النبي عاش الفقر وعاش الغنى، بل ان النبي عليه السلام كان يقول، وان كان الحديث فيه ضعف، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يامر الناس بان يعتزلوا الدنيا، النبي لم يعتزل الدنيا. واحنا اتكلمنا في المسجد ده في درس المعادله الصعبه، ان النبي ما امرناش ان احنا نترك الدنيا، بالعكس اجمع وخليك غني ومعاك احسن عربيه واحسن فيلا ومعاك فلوس بالملايين، بس بشرطين: تشكر ربنا وتخرج حق الفقراء من هذا المال. انما النبي اوصى بالمساله دي ليه؟ لان الفقراء في الغالب حقهم مهضوم، وفي الغالب الناس ما بتسالش عنهم. فالنبي من كمال وتمام رحمته صلى الله عليه وسلم قال لك الناس اللي مش واخدين حقهم واللي مش هياخدوا حقهم بعد كده انا بوصي بيهم عشان الناس تاخد بالها منهم بفضل الله. يبقى امرني بحب بالمساكين والدنو منهم. ولذلك كان من دعاء النبي السلام دعاء جميل جدا، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، النبي كان يدعو بهذا الدعاء يقول: اللهم احيني مسكينا، خد بالك، وامتني مسكينا، ومش كده وبس، واحشرني يعني يوم القيامه في زمره المساكين. ولذلك لما تجمع بين الاحاديث، وكل الاحاديث بفضل الله تفسر بعضها بعضا، في حديث روايه الترمذي بسند صحيح لما سيره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: فادخل الجنه ومعي فقراء المهاجرين، فقراء ايه؟ المهاجرين، وفي رواية فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بايه؟ بخمسمائة عام. يبقى النبي يدخل وأول من يدخل مع النبي، أول زمرة معيه معلومة مين؟ فقراء المهاجرين. ليه؟ لأن ده قلبه انكسر في الدنيا، ما لقاش النعيم بتاع الدنيا لم يأتي منها أي شيء، فحرم من الدنيا، فيعوض في الآخرة من يدخل قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وإحنا وضحنا في الدرس بتاع المعادلة الصعبة، وضحنا إن مش معنى إن الفقير ممكن يدخل الجنة قبل الغني المؤمن بخمسمائة عام، مش معنى كده إن منزلته في الجنة تبقى أحسن من منزلة الغني. الفقير هيخش الجنة مثلا قبل الغني بخمسمائة عام، هيبقى في درجة معينة، ممكن الغني يخش بعديه بخمسمائة عام ويبقى أعلى منه بخمسين درجة ما بين الدرجتين لمسيرة 100 عام. ليه؟ لأن هذا الرجل غني أنفق المال في سبيل الله وتصدق على الفقراء وجبر كسر المساكين واليتامى والأرامل وبنى المساجد والمدارس وعمل خير كتير جدا. كل ما في الأمر هو تأخر دخول الجنة عشان يسأل من أين لك هذا فيما أنفقت ومن أين أتيت به. فبذلك لا تزيد قدر عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع، من بينها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما وفيما أنفق. بس عشان يتسأل عن كل ده ممكن يتأخر المدة دي، لكن لما يدخل الجنة يبقى في أعلى عليين بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان من دعاء النبي: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا سلام، لأن كمان القرب من المساكين يا جماعة يرق القلب. ليه؟ أحوالهم تبكي، أحوال المساكين تبكي. لما تقعد مع إنسان فقير أو مسكين تحس إن سيرتهم تخلي الإنسان قلبه بيرق، تحس إن الدنيا فيها ناس كتيرة جدا مساكين، يخليك ترضى بحالك. لو انت مش راضي بحالك، مثلا مرتبك الشهر قد ايه؟ 1000 جنيه، وحاسس ان انت حالتك يعني الاقتصاديه تعبان على اخر، لما تشوف واحد يعني مسكين بياخد معاش 50 جنيه او 60 جنيه في اليوم، سبحان الله ده عايش ازاي ده؟ تبتدي قلبك يرق على هذا الانسان، في نفس الوقت تحس ان انت بفضل الله ربنا اعطاك من النعم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، وكمان من ضمن ده كله ان انت لما تقترب من مساكين تدخل عليهم السعادة. لما واحد فقير يلاقي واحد غني جاي بيسلم عليه وبيقعد معاه بيقول له يا اخي بحب القعدة معاك، تحس ان هو ايه؟ ان هو مش كم مهمل في المجتمع، ان هو مش انسان ملوش لازمة في المجتمع، لا ده الناس بتحبينه الحمد لله. راجل غني ورغم ذلك بيحبني، راجل منصبه عالي ورغم ذلك بيسلم عليه وبيعزني. ولذلك احنا تكلمنا في احد الدروس في مسجد العزيز اظن تكلمنا عن حته فيها ايه لما يكون واحد اخ مسلم ملتزم راكب عربيه شبح او عيون ويبقى ماشي في الشارع ويشوف واحد كناس بسيط راجل مسلم ملتزم بيكنس في الشارع وكلنا نشارك في صناعه الحياه. الكناس ده بيشارك في صناعه الحياه، لولا ان هو بيكنس لك الشارع انت ما كنتش هتعرف تعيش في نظافه ابدا. فيها ايه لما يقف بعربيته ويسلم عليه: السلام عليكم، ازيك يا اخي، ربنا يعينك على امر الدنيا والاخره. يا سلام، يحس قد ايه ان الدنيا كلها مش رضاه، لا ده الناس كلها بتحب بعض والحمد لله ما فيش فرق بيني وبين الغني ده الا ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ببعض المال وما ابتلانيش بهذا المال، ابتلاني بشيء تاني خالص. وفي النهايه الدنيا كلها دار ابتلاء وامتحان، انا ساسال عن حياتي وهو سيسال عن حياتي، وفي النهايه ربنا يجمعنا جميعا ان شاء الله في الجنه. بس ولذلك سبحان الله، لو تفتكر في حديث سيدنا ابو هريره، حديث صحيح، سيدنا ابو هريره بيقول لك كنت يعني كان بيصرع في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام من شده الجوع، وفي يوم من الايام لما النبي خده البيت وشربوا اللبن، لو تفتكر القصه، يوم النبي قال له ايه؟ قال يا ابو هريره، لما النبي لقى عنده قبح من اللبن كده سابته امراه من الانصار في البيت عنده، فقال يا ابو هريره ادعوا لي اهل الصفه. خد بالك من لفظ الحديث، ادعوا لي ايه؟ اهل الصفه. اهل الصفه دول يا جماعه اضياف الاسلام، اضياف الاسلام كانوا حوالي 70 واحد او 80 واحد، كانوا كلهم فقراء جدا ليس لهم اي مصدر للرزق. كان النبي مخليهم عايشين في الصفه بتاعه المسجد، وكان لما يجيله اي هديه كان يقاسمهم فيها، وكان اذا جاءته الصدقه دفعها اليهم كلها، لان النبي لا ياكل الصدقه صلى الله عليه وسلم. ابو هريره لما النبي قال له ادعوا لي اهل الصفه، لما قالوش ادعوا لي ابا بكر او عمر او عثمان بن عفان او عبد الرحمن بن عوف او اي واحد من الصحابه الاغنياء؟ لا، قال له ادعوا لي اهل الصفه. ليه؟ لانهم مساكين فقراء ما عندهمش حاجه خالص، فبالتالي لما النبي يدخل عليهم السعاده هيبقى لها ايه؟ وقع كبير في انفسهم ولها قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وسيدك النبي عليه السلام والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند حسن كان يقول: احب العباد الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. يا سلام، او تكشف عنه كربه أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ومن مشي مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. فينا يا جماعة؟ على الصلاة، ربنا يثبت أقدامنا وأقدامكم يا رب. ختم النبي الكلام ده كله بإيه؟ قال: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني بعد ما تعمل الخير ده كله اوعى تمن على حد، لانك لو منيت على حد هتفسد العمل اللي انت عملته. يبقى دي اول حاجه، يبقى امرني بحب المساكين والدنو منهم. عشان كده يا جماعه انا اذكر في محاضره مهمه جدا كنت عاملها اسمها ابحث عن انسان، ابحث عن انسان. مساله مهمه جدا ان انت النهارده تحاول بقدر الامكان ان انت تدخل السعاده على الفقراء والمساكين واليتامى والارامل. يا ريت تتعرف على اليتامى، يا ريت تتعرف على الفقراء والمساكين. الناس دول يا جماعة ليهم دولة يوم القيامة، الكلام ده مش مبالغة، لهم دولة يوم القيامة. يوم القيامة لما يجي الفقير أو المسكين أو اليتيم دوت يدخلوا الجنة إن شاء الله، لو كانوا من أهل الجنة وإذا بالرحمن جل جلاله يقول لهم أو يقول الفقير أو المسكين ارجع فمن أطعمك في طعمة أو كساك في كسوة أو سقاك في شربة فخذ بيديه وأدخله الجنة فأنا أولى بك منهم. هو أكرمك في الدنيا أنا أكرمك أنت وهو في الآخرة سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة أمرني بحب المساكين وخد بالك ما قالش إيه، ما قالش أمرني بالعطف على المساكين، ما أنا ممكن أعطف على المساكين وأنا ما بحبهمش صح ولا لا، ده أمرني بأن أنا أحبهم بجد من قلبي، أن أنا أحب الناس الفقراء الناس المساكين الناس المشايين دولك. ولذلك نصيحتي حاول تتعرف عليهم عشان يوم القيامة لو لقيت نفسك في كربات يوم القيامة تيجي تلاقي فقير أو مسكين أو يتيم شافك في الدنيا وانت بتحسن إليه ياخدك من إيدك ويدخلك الجنة، وهو ده الرزق من حيث لا تحتسب في الآخرة. الرزق من حيث لا تحتسب في الدنيا لو انت مرتبك 500 جنيه مثلا ورايح تقبض المرتب الشهري، فجأة لقيت الراجل الصراف بيقول لك انت مرتبك 500 جنيه والمدير صرف لك مكافأة 200 جنيه، ال 200 جنيه رغم انها اقل من 500 جنيه لكن هي اغلى عندك من 500، لان ال 500 انت عامل حسابك رايح تقبضها، انما ال 200 ما كنتش عامل حسابها، فبالتالي ديت الرزق من حيث لا تحتسب بلا دي فرحه. انت يوم القيامه عامل حسابك ان انت عملت اعمال معينه ربما تنجيك وربما لا تنجيك، لكن انت في يوم من الايام احسنت لمسكين او يتيم او ارمله او فقير وانت مش عامل حسابك يا ترى الموضوع ده قبل ولا ما قبلش، تيجي يوم القيامه تلاقي واخد بايدك ومدخلك الجنه، فهو ده الرزق من حيث لا تحتسب. يبقى اول حاجه امرني بحب المساكين والدنو منهم اقرب من المساكين. ثاني حاجه وامرني ان انظر الى من هو دوني. شوف ترتيب الحديث ترتيب عجيب جدا جدا. امرني ان انظر الى من هو دوني، طب اشمعنى دي جت بعد ليه؟ قال لك لان انت فعلا لما تقرب من المساكين والفقراء هتلاقي نفسك راضي بحالك تماما صح ولا لا؟ لو انت راجل مرتبك زي ما قلت لك 1000 جنيه وتلاقي واحد فقير يا دوب عايش على معاش 50 جنيه او 100 جنيه تقول سبحان الله والله ده احنا في نعمه ما عرفناش قدرها الا لما شفنا الناس دي سبحان الله. اذكر يا جماعه الكلام ده يمكن ذكرته في شريط ابحث عن انسان وكانت من المواقف اللي اثرت في حياه الواحد. اذكر كنت في السعوديه في عمره وكان قابلني رجل ربنا يحفظه ويوسع عليه راجل ملياردير، فلما نزلنا مصر يعني كنت بقدم محاضرة في ابروي المدينه وهو قابلني هناك وبيسالني بعض الاسئله فبيقول لي انا عندي بعض الحاجات عايز اوزعها بس ننزل مصر. قلت له اتفضل لما تنزل اتصل عليه. فاتصل عليا فقال لي عايز ابعت لك 100 بطانيه نوزعها للفقراء. قلت له بعتها. فبعت رحنا نوزع الحاجه شاء المولى عز وجل. والله يا جماعه كان في عشش كده موجوده قدام سور القطب بتاع حلوان، عشش بسيطه جدا جدا معموله من الخشب وبعضها معمول من الطين. والله العظيم يا جماعه ما انسى الموقف ده من المواقف اللي اثرت في حياتي جدا. فانا بخبط حاطط فبقيت في العربيه مثلا 20 بطانيه ورحنا نوزعهم نرجع ناخد غيرهم وهكذا. فبخبط فلقيت ست كبيره جدا سنها اظن يدخل على 80 سنه. ففتحت الباب كان الكلام ده في رمضان في الشتاء. السلام عليكم يا حاجه. عليكم السلام يا ابني. ثلاث فضل امي بطانيه. بمجرد ما شافت البطانيه لقيت دموعها نزلت على خدها. بطانيه إله ربنا يبارك لك، ربنا يكرمك يا ابني، والله يا ابني ما عندنا حاجة نتغطى بيها، والله والله العظيم يا إخوة، بسم الله العظيم أنا لقيت نفسي يعني في حالة ما يعلم بها إلا ربنا، قلت سبحان الله، إيه ده؟ الناس دي مين ما شافهاش؟ الناس مش حاسة بيها؟ إزاي أنا وأنا ماشي إزاي يهم لي عايش وأنا قاعد باكل كباب وباكل أحسن أكل وطرب ومش عارف إيه وجمبري وكابوريا واستاكوزا والناس دي مش لاقية بطانية ب 30 جنيه تتغطى بيها طول السنة قاعدة كده يعني عياذا بالله تنتحر في السماء. سبحان الله. خبط على القشه اللي جنبها يسمع راجل كبير جدا في السن برضه ورب الكعبه بيفتح بديله بطانيه ليه دموع على خده. كان منظر مؤثر جدا جدا جدا والله العظيم يا جماعه اقسم بالله العظيم. انا طبعا بقيت اقول لهم ايه ده صاحب الحاجه انا مش صاحب الحاجه يعني سبحان الله. والله العظيم هذا المنظر اثر في قلبي تاثير افضل من 100 خطبه اسمعها من اي داعيه وافضل من 100 مجلد اقراها. فازاي والسعاده اللي ربنا سكبها في قلب الواحد في اللحظه ديت اكتر من السعاده اللي ربنا سكبها في قلب الفقير والمسكين الاثنين دول ابدا. هما ما كانوش اسعد مني، انا اللي كنت اسعد منهم، لان هما كانوا سعداء ان هما ربنا اكرمهم بواحد سقلهم بطانيه، انما انا السعاده اللي كانت جوايا بان ربنا جعلنا سبب لادخال الفرحه على قلب مسلم. وسيله صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله سرور تدخلهم على مسلم. مش كده بقول لك اتعرف على الناس ديت، اتعرف على الناس ديت وخش عليهم واعرفهم، بفضل الله سبحانه وتعالى هتحس قد ايه ايمانياتك هتزداد وهتحس بفرحه. والله العظيم احسن الى الناس تسعد انت. لو دخلت البسمة على انسان انت اللي هتسعد، لو خليت انسان يفرح الفرحه هتدخل قلبك انت قبل ما تدخل قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي سن بالوصيه الثانيه وقال وامرني ان انظر الى من هو الى من هو دوني. سيدنا ابو ذر قال ايه؟ وامرني ان انظر الى من هو دوني. شيء طبيعي ان انت لما تحب المساكين وتقرب منهم، شيء طبيعي في امر الدنيا هتلاقي نفسك بتبص على ايه؟ على اللي اقل منك. لو انت راكب عربيه مثلا 28 والحمد لله انا احسن من راكب فيسبا، واللي راكب فيسبا يحمد ربنا احسن من راكب عجله، واللي راكب عجله احسن من اللي ماشي على رجله، واللي ماشي على رجله احسن من اللي مالوش رجل، وهكذا. فانت هتلاقي نفسك بتحمد ربنا وتنظر الى من هو ايه؟ الى من هو اسفل منك. مش تبقى راكب عربيه 28 وتبص على واحد راكب عربيه عامله تقول ازي الناس اللي عايشه يا عم، شوف عمرنا ما هنقد ابدا عن وش الدنيا. يا سيدي هتقد ان شاء الله في الجنه ان شاء الله. وبعدين الميزه بقى في عربيات الجنه غير عربيات الدنيا، لا تحتاج لصيانه ولا ميكانيكي ولا واحد يضحك عليك ولا اي حاجه. هات يوم الايام هتركب عربيه في الجنه لا محتاجه صيانه ولا بتقدم ولا حد هيشوفها غيرك انت، يعني انت اول واحد يشوفها بفضل الله سبحانه وتعالى، والعربيه تفضل جديده طول عمرك في الجنه كده بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا واياكم الجنه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا الوصيه الغاليه، يقول ايه؟ انظروا الى من هو اسفل منكم. ليه؟ فانه عسى الا تزدروا نعمه الله عليكم. والله يا جماعه القناعه فعلا كنز لا يفنى. ان الانسان يقتنع بحاله ويرضى ويسلم فيها ايه؟ يعني لما تعيش حياتك البسيطه ديت يعني الحمد لله تاكل وتشرب وتنام ومبسوط وعايش، ويعني سيبك بقى من متعه الدنيا. مش معنى كده انا بقول لك ما تتمتعش، بس بقول لو لم يتوفر لك اي متاع من متع الدنيا فالنعيم كله ينتظر لك في جنه الرحمن. لما كانوا بيدخلوا على الحسن البصري يقولوا له يا حسن يعني لقوه ما شاء الله اسبوع كامل يا جماعه الاكل اليوم بتاعه كل يوم ايه؟ ملح وخبز، خبز وملح. فكانوا يقولون يا حسن يعني ايه الاسبوع ده بتاع الرجيم ولا ايه ولا بتاع التقشف؟ فقال لهم انما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنه. انا بعتبر الدنيا دي يا جماعه تصبيره لحد ما نخش الجنه ونلاقي الطير المشوي بيسقط بين ايدينا. هي دي المساله، ان انت تنظر ان في جنه، ان مش النعيم كله دنيا وبس، ان مش النعيم كله في الايام اللي احنا عايشينها دي، لا، النعيم المقيم الخالد الذي لا ينقص ولا يقدر ابدا ابدا هو في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ان لك الا تجوع فيها فلا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وينادي مناد حينما تدخل الجنه وانت داخل الجنه، تسمع النداء ده والحديث في الصحيحين، ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا، وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. يعني هتلاقي ما شاء الله في الجنه نعيم ما بينتهيش، صحه ما فيهاش مرض، ما شاء الله خلود فلا موت، يعني حاجه نعيم كامل كامل كامل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى امرني ان انظر الى من هو دون ده في امر ايه؟ في امر الدنيا. اما في امر الاخره لا، في امر الاخره لابد ان تنظر الى من هو فوقك. فلان ما شاء الله ختم 20 جزء من القران، انا اختم 30 جزء. فلان ختم مش عارف 30 جزء وما شاء الله ختم وحفظ البخاري مثلا. انا احفظ القران والبخاري ومسلم. فلان ما شاء الله عمل كذا، مش من اجل التباهي، لا، من اجل المصارعه الى الخير، ومن اجل انت تتعلم عشان تدعو الى الله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، عشان تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ايه؟ في امر الدين، في امر الدين لا، انظر الى من هو فوقه. ولذلك يقول احد التابعين، يقول والله ما سمعت باحد اعبد لله مني الا سابقته في نفس العباده. عمر ما سمعت ان حد تفوق علي في عباده الا وايه؟ حاولت ان انا ايه؟ اتفوق عليه. وقيل عن احد التابعين، والله لو علم ان غدا يوم القيامه، خد بالك، ما استطاع ان يزيد في عبادته شيئا. يعني الراجل ده من كتر ما هو ايه؟ على اعلى درجه في العباده، لو سمع ان بكره القيامه مش هيقدر يزود ولا ركعه. ليه؟ ما شاء الله ليل ونهار ما بين صيام وقيام وخشوع وما شاء الله واستغفار وقراءه قران، حاجات يعني ما شاء الله ربنا يرزقنا اياها. يبقى ثاني حاجه، وامرني ان انظر الى من هو فوق. ثالث حاجه، ودي مساله مهمه جدا يا جماعه، وامرني الا اسال احدا شيئا. شوف ترتيب الحديث عامل ازاي. اول حاجه، حب المساكين وقرب منهم. لو حبيتهم وقربت منهم شيء طبيعي هتلاقي نفسك ايه؟ تقول الحمد لله ده احنا خير. انا عمري ما هبص لحد فوقي ابدا، اشوف الناس ده عايشه ازاي؟ انا الحمد لله ربنا رازقني رزق واسع، ده اللهم لك الحمد، بس احنا نعرف نشكر ربنا. وصلت للحته ديت هتلاقي نفسك انها ايه؟ الدنيا في عينك بتصغر وتتضاءل، وتلاقي الدنيا ما لهاش اي قيمه في عينيك، وبالتالي لا يمكن تروح تسال اي حد اي شيء من متاع الدنيا، صح ولا لا؟ ولذلك ثالث حاجه ايه؟ وامرني الا اسال احدا شيئا. سؤال الناس يا جماعه، حرام ولا حلال؟ ما هوش حرام. لو انا طلبت من واحد مثلا انه يسلفني 100 جنيه حتى ما ربنا يفرجها، حرام ولا حلال؟ حلال، بس بشرط انا باخد عشان انا ما حلتيش ومحتاج المبلغ دوت، وبطلبها من انسان اظن ان هو مش هيحرجني، واظن ان هو هيستر عليا مش هيفضحني. ويكون في نيتي في المقام الاول ان انا لازم ارد الفلوس دي لصاحبها في الوقت اللي انا ايه حددته له، مش هاخد الفلوس واستلف سلف لو رد خساره تقول لا. طيب يبقى مش حرام ان انا اسال الناس شيئا، بس بشرطين دول، ان انا اكون ناوي ارد، ثاني حاجه ان انا اكون محتاج للمال دول. الحاجه الثالثه ان انا ما اسالش الناس حاجه لا يقدر عليها الا الله. بمعنى ما جيش اقول لواحد تعالى احيي لي ابني اللي مات، حرام الكلام، انما اطلب منه ان هو يدفع لابني فلوس العمليه عبال ما ربنا يفرج عليه. ماشي حالها، مفيش مشكله. يقول صلى الله عليه وسلم في الوصيه الغاليه عند الترمذي سنة صحيح: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وشوف ربنا وصف الفقراء اللي عندهم يعني اللي عندهم عفه شديده جدا، وصفهم باجمل الاوصاف، فقال جل وعلا: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم، ايه سيماهم؟ لا يسالون الناس الحاكم. ولذلك تذكروا لما رجل شحات دخل على هارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه، ان شاء الله نعمل لكم قريب ترجمه كامله لهارون الرشيد. ان هارون الرشيد رضي الله عنه ارضاه ظلم في الاعلام ظلما بينا، طلعوه في الاعلام عليه انه راجل حبيب، ولما تلاقي واحد ماشي في الشارع وحوالينه واحده مننا واحد يقول لك ما شاء الله هارون الرشيد اهو. هارون الرشيد ما كانش كده ابدا، رضي الله عنه وارضاه كان رجلا عابدا، مره يروح الحج ومره يروح يجاهد في سبيل الله، وكان رجلا عابدا صالحا. فذكر عليه الرجل ده رجل فقير، رجل ايه يعني بيشحك، فقال: اعطني مما اعطاك الله. فهارون الرشيد يعني بالبلد بتاعنا كده الله يسهلنا، فقال ايه؟ قال: اسال الله. قال: اسال الله عز وجل ايه؟ ان يرزقك. فالرجل الثاني وشه بقى كده ايه؟ جاب ازرق واحمر وعلان طيف، قال: أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحد. يعني الصنف ده مش مع الصنف ده، الاثنين دول مقالات بيكونوا موجودين مع بعض. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر كل أصحابه وأمته بأن احنا نسأل أي حد أي حاجة إلا إذا كنا في احتياج ليها زي ما قلنا قبل كده. وكان النبي يحض المسلمين على القناعة: الدنيا من فاتة، مش مستاهلة إن أنت تذل نفسك وتبغض ماء وجهك للناس. خد بالك مسألة مهمة جدا، أنت لو طرحت تسأل الناس أنت بتبقى في غاية الخجل، تبقى قاعد مكسوف وحضرتك وسيادتك وربنا يخليك البيت كبير والبيت وسطان والبيت صغير، وتقعد بقى تثنى عليه وتجيب له كلمات الثناء اللي في اللغة كلها لحد ما إيه في الآخر تكون هتصرف منه مثلا 5 جنيه. طب ومستاهلة كل ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ يقول لك من حديث البخاري ومسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض اللي هو المال، ولكن الغنى غنى النفس. أي أيوة والله العظيم شفنا الكلام ده بعينينا. فهي المسألة فعلا مسألة غنى القلب، إن القلب يكون حاسس بغنى. ولذلك يقول لك فلان ده مش فقير بس ما شاء الله عفيف وعنده قناعة وعنده غنى نفس. لا لا لا لا، ده لا يمكن يسأل أي حد أبدا، وحتى لو جيت تعطيه ويقول له اتفضل والحمد لله مستورة. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. والنبي يقول لك بقى اللي عايز يفلح بقى دنيا واخره، شوف بقى الفلاح فين: قد افلح من اسلم، يعني من استسلم قلبا وقالبا لله، وكان رزقه كفافا، يا دوب يقضي وما يفطش. طب ما ممكن يبطل بقى، يقول لك طب ليه يا رب ليه؟ اشمعنى ان الناس كلها عايشه؟ لا، وقنعه الله بما اتاه. يا سلام، يبقى قد افلح اللي يجمع ثلاث حاجات دول: اسلم لله سبحانه وتعالى، رزقه كان كفافا، قنعه الله عز وجل بما اتاه. لكن مغبه السؤال ده يا جماعه من غير حاجه، واحد معاه فلوس ورغم ذلك راح يسال. بعض الناس شوفها كده، تلاقي مثلا على سبيل المثال خصوصا في عيد الاضحى بعض الناس يعني الاغنياء اصحاب القلوب الرحيمه بيذبح، يجيب عجل اثنين ثلاثه ويذبح ويطعم الفقراء. العجب في الموضوع انك تجد ان كتير من اللي بيجي ياخده اغنياء، سبحان الله، مع انه مش محتاج، لكن يقول لك مش خساره، دي هديه ورايح واخد. سبحان الله، شوف في عهد النبي عليه السلام سيدنا ابو هريره كان يقول: كنا نعطر الصدقه ويضعها احدنا على جانب الطريق على منديل، فياتي الفقير فيلاقي الصدقه مفرقه، يعني ايه؟ محطوط مثلا 100 دينار، 100 دينار ايه؟ مكوكه كده عمله. فيقول والله محتاج دينار او اثنين، يقوم واخد الاثنين ومشي. الثاني يقول: لا والله ده انا عندي زوجه او اثنين او كم عيل فمحتاج 4 دنانير، وياخد 4 دنانير ويمشي. الثالث يقول: لا الحمد لله انا عندي ما يكفيني مش هفتح حاجه خالص ويمشي. والرابع يقول: لا انا عندي 6 اولاد و3 زوجات ومش عارف ايه، وماخد ايه؟ في 6 دنانير مثلا يعني. سبحان الله، كل واحد ياتي وياخذ ما يحتاج اليه ويترك الباقي. طيب بالله عليك لو المنديل ده اتحط في الزمن بتاعنا، ها؟ الله اكبر. اللي سبق قال النبي هو اول واحد اشوف المنديل، هو ما حدش يشوف المنديل بعد كده. مش اللي فوق المنديل مش هيشوف حتى المنديل نفسه. سبحان الله، كان عندهم عفة. شوف بقى اللي بيسال بقى من غير حاجه، شوف عفته ايه. النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ حديث البخاري ومسلم: لا تزال المساله باحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعه لحم. حديث ثاني عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سال الناس تكثرا، يعني معاه فلوس بس بيسالوا عشان ايه؟ يزود ايه؟ الفلوس اللي عنده. من سال الناس تكثرا فانما يسال جمرا، فليستكثر او ليستقل اللي هو عايزه. هو في النهايه بياخد ايه؟ بيجمع ضمه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ان المساله كد يكد بها الرجل وجهه الا ان يسال الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. طيب اخر حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، من أصابته فاقة يعني فقر فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تسد إيه؟ فاقته. ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. لو حصل لك أزمة مادية، لو حصل لك أزمة مادية قبل ما تسأل الناس اسأل ربنا سبحانه وتعالى. يعني بدل ما تخبط على باب فلان وفلان وفلان وفلان الله يبارك فيه، ده أنا ضاع مني 100,000 جنيه اللي أنا كنت عامل بيها مشروع كذا، أو اتنصب عليا فادمعوا لي فلوس، قبل ما تسأل الناس قم بالليل وصلي لله صلاة الحاجة، واطلب من مالك الملك ومالك الملوك جل جلاله اللي هو أصلا بيقول لك: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. في الثلث الأخير من الليل لمدة 3 ساعات على الأقل مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا وينادي على عباده: اللي محتاج حاجة اطلب. فقبل ما تطلب من الناس اطلب من مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام عشان يشجع الصحابة والأمة إن ما يسألوش حد حاجة قال لك: لو ما سألتش حد حاجة أنا أضمن لك الجنة. إيه رأيك؟ حديث رواه أبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الأمة بناء على ذلك على إيه؟ على العمل والكسب الحلال. شوف صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي إلى الجبل فيحتطب فيشتري فيبيع فيشتري ويأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يا سلام. ويقول كما عند البخاري: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. ويقول كما عند مسلم: كان زكريا عليه السلام كان نجارا. وبلاش ده كله، حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إننا كان بيعمل يا جماعة قبل البعثة؟ كان يرعى الغنم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. بل ويقول: وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. إنما صلى كان يرعى الغنم وكان يعمل في التجارة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يجي له في يوم من الأيام يا جماعة، يجي له في يوم من الأيام سيدنا حكيم ابن حزام، والحديث البخاري ومسلم. يقول حكيم ابن حزام، طبعا كلكم عارفين قصة سيدنا حكيم. حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام بيقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، 3 مرات. ده دليل على ايه؟ النبي عمره ما كان يرد حد ابدا يا جماعه، عمره كان لا يعرف كلمه لا ابدا صلى الله عليه وسلم. لدرجه ان واحد جاله مره بيقول له: اعطني يا محمد من مال الله الذي اعطاه. فماذا صنع النبي؟ اعطاه غنما بين جبلين. شوف بقى غنم قد ايه؟ غنم بين جبلين. فعاد الرجل الى قبيلته وقال: يا قوم اسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا، يعني من لا يخشى الفقر أبدا. فأسلموا جميعا بفضل الله عز وجل. فالمهم فحكيم بن حزام سأل النبي مرة واثنين وثلاثة فأعطاه، ثم أراد النبي أن يعطيه درسا بقى، درس جميل جدا. قال له: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني بعزة نفس كده، بورك له فيه. لما تاخد المال من غير ما تطلبه، لو هو حد اداهولك ماشي خده، انت ما حدش اداهولك ما تطلبوش. فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي ياكل ولا يشبع. صح. تجد مثلا على سبيل المثال الانسان اللي واقف في الشارع عمال بيشحت، لو فضل الناس يديله فلوس 24 ساعه ما بيشبعش. صح لا؟ تجد عنده ايه؟ نهم. ليه؟ المال بيجيله بسهوله، هو عايز بقى على طول فلوس ايه؟ تفضل جايه. وكان كالذي ياكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فإن حكيم خد الدرس يا جماعه وطبقه اعلى تطبيق في الدنيا، وكل الصحابه كده الحقيقه. كان اي واحد من الصحابه كان ياخد الدرس من النبي يطبقه بحذافيره. سيدنا حكيم وصل لمرحله ان هو قال ايه؟ قال: اعاهدك يا رسول الله الا اسال الناس شيئا. فكان سيدنا ابو بكر بعد موت النبي عليه السلام يعطي سيدنا حكيم من الفيء الذي ياتي للمسلمين فيرفض، يقول مش عايز. طب ده نصيبك، مش عايز، رغم انه نصيبه وحقه، ما كانش ما كانش ايه؟ ما كانش ياخد. مات سيدنا ابو بكر وجاي سيدنا عمر بقى ايه؟ امير المؤمنين، يعطي حكيم من الفيء فيرفض. فكان عمر بن الخطاب يقول: اشهدكم يا معشر المسلمين اني اعطي حكيم بن حزام حقه من هذا الفيء فيأبى علي. يقول راوي الحديث: فمات حكيم بن حزام حين مات وانه لمن اكثر قريش مالا. يا سلام. رغم ان هو الوحيد اللي رفض ياخذ من الفيء مرضيش ياخد حقه أبدا من بيت مال المسلمين، ورغم ذلك لما مات كان أغنى واحد في قريش. ولما ترجع بالذاكرة معايا سيدنا حكيم بن حزام في آخر أيامه لو تفتكر، طبعا هو كان صديق حبيب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل ان حكيم بن حزام كان كل الناس متوقع ان هو ايه يكون اول من اسلم. للاسف الشديد اتاخر اسلام سيدنا حكيم 21 سنه، لم يسلم حكيم الا في عام الفتح. لما اسلم عمل ايه؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله اعاهدك انني ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها ايه في نصرته. يجي بعد موت النبي عليه السلام راح سيدنا حكيم بن حزام يحج، فاول سنه خد معاه 100 ناقه فنحرها واطعم فقراء الحرم. في السنه اللي بعدها خد 1000 شاة فنحرها واطعم فقراء الحرم. في العام الثالث خد معاه 100 عبد وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن، فاعتقهم في يوم عرفه وقال اشهدك اني قد اعتقت رقابهم من اجلك وانت اولى بالمسامحه فاعتق رقبتي من نار جهنم. وقبل ما يموت سيدنا حكيم بن حزام قالت اليه دار الندوه، دار الندوه اللي كان بيقعد فيها المؤامرات الجماعه ضد الاسلام لو تفتكر، وكانت اكبر المؤامرات التي اقيمت في هذه الدار اللي هي مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيدبروا المؤامرات فيها لمقتل النبي. سيدنا حكيم بن حزام فضلت الدار دي تتوارثها الاجيال لحد ما رجعت لمين؟ لحكيم بن حزام بقت بتاعته. عمل ايه؟ حب يغرق الستار على التاريخ الاسود بتاع الدار دي، فراح بيعها ب 100,000 درهم او 100,000 دينار. حلو كده؟ فلما باعها ب 100,000 قال له عبد الله بن الزبير، قال له يا حكيم بعت مكرمة قريش؟ فقال لا يا بني او لا يا ابن اخي، ذهبت المكارم كلها ولم يبق الا تقوى الله، اشهدك اني قد جعلتها كلها لله، يعني الفلوس اللي انا بعتها بها جعلتها كلها لله، ابتغي بها دارا في جنة الرحمن جل جلاله. يا سلام. فشوف سيدنا حكيم بن حزام، شوف كل اللي عمله ده كله، ومات حين مات وانه لم اكثر قريش مالا لانه سمع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جميل جدا للنبي هقول لك بس بعد ما اتفرج عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهم، ما نقص مال عبد من صدقه، وثاني حاجة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، ثالث حاجة ولا فتح باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الإنسان اللي يفتح على نفسه باب مسألة ويفضل يطلب من الناس وهو أصلا مش محتاج هيفتح على نفسه باب فقر عياذا بالله. ولذلك كان من ضمن الأشياء اللي النبي كان يأخذ عليها البيعة، البيعة حينما يبايع الناس كان يأخذ البيعة أن هم لا يسألوا الناس شيئا. يا سلام. حديث رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال إن إحنا رحنا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من ضمن الأشياء التي بايعنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا فعلام نبايعك يا رسول الله؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا. ثم أسر لهم النبي بكلمة، يعني قال الثلاث حاجات دولت، وبعدين قال لهم كلمة إيه؟ بالراحة كده. ثم أسر النبي بكلمة وقال ولا تسألوا الناس شيئا، كأن النبي بينبه إيه؟ إن المسألة دي مهمة جدا جدا، ولا تسألوا الناس إيه؟ شيئا صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فكان يسقط صوت أحدهم على الأرض فلا يسأل أحدا أن يناوله الصوت. هل يجوز بقى إن أنا آخذ من الناس من غير مسألة، يعني من غير مطلوب؟ ممكن؟ ممكن لو كنت محتاج وهو اللي يعرض عليك فخذ مفيش مشكلة، فمن أخذه بسخاوة نفس إيه؟ بورك له فيه. فعن ثالب بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني يا رسول الله، فقال خذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه، إذا جاءك من هذا المال، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسرف له ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت فكله وإن شئت تصدق به، والا فلا تتبعه نفسك. لو انت بقى ما حدش دولك من نفسه ما تروحش تطلب من حد ايه حاجه. فكان يقول سالم فكان عبد الله لا يسال الناس شيئا ولا يرد شيئا اعطاه احد. ولذلك سيدنا ابو هريره على قد ما كان فقير جدا جدا جدا كان يقول لك ايه، كنت لا اسال الناس شيئا فان اعطاني احد شيئا قبلته والا فلا اسال احدا شيئا. طيب رابع حاجه يا جماعه، احنا قلنا وصايا كم وصيه او كم هديه؟ سبعه. رابع حاجه وان اصل الرحم وان ادبرت، حط بقى 1,000,000,000 خط تحت كلمه وان ادبرت، لان بعض الناس فاهمين ان انا اصل الرحم طول ما انا بقى اولاد عمي واولاد خالتي وعمي وخالتي والناس دي كلهم طول ما هم كويسين معايا انا زي الفل معاهم، هيعملوا حاجه كده ولا كده الله غني مش عايزني خالص. لا، مش هي دي صله الرحم. ده صله الرحم اعظم اعظم درجه في صله الرحم اللي هم نفسهم يبقوا مقاطعينك وانت اللي تصلهم. وهتشوف الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وبعدين: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف الربط بين ايه؟ إيمان بالله وإيمان باليوم الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا سلام. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تعالى خلق الخلق، خد بالك بقى من المشهد الجميل ده، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، عملت ايه؟ فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا سلام. مشهد ثاني جميل جدا يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم أيضا. يقول: الرحم معلقة بالعرش. معلقة فين يا جماعة؟ بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يا سلام. خد بالك بقى، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، بيقول: أنا عايز أخش الجنة وابعد عن النار، قل لي حاجة كده مختصرة أعملها. النبي اختصر له كل ايه؟ فاربع حاجات. قال له ايه؟ قال الرجل، والحديث صحيح حاجة، قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. يا سلام. يا رابع حاجة ايه؟ وتصل الرحم. ويقول كما في الصحيحين: من أحب، وخد بالك الحديث ده أنا أرفعه مهم أوي، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية البهقي بسند صحيح: فليبر والديه وليصل رحمه. أذكر إن أحب تقول قصة أخ حبيبي، ودي قصة حقيقية والله العظيم. الأخ دوت فاتح محل أحذية في إحدى المولات اللي موجودة. فالمهم كان المبيعات بتاعته مثلا، انا بدي مثلا رقم يعني، كان المبيعات بتاعته مثلا حوالي ايه 500 جنيه كل يوم مثلا، او كانت مثلا 1000 جنيه اي حاجه مثلا. فتذكر ان ليه قريب هو بقى له سنين ما بيزوروش، سال عنه قال له ده في مستشفى بيعمل عمليه جراحيه يعني. فقال: طب اروح ازوره. فقرا هذا الحديث، فلما قرا هذا الحديث قال: سبحان الله، من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. طب انا والله هعمل بالحديث ده عن يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انا اروح ازوره بيقين ان شاء الله ربنا يزود رزقي. لان هو كان في الحاله دي في الوقت ده كان المحل بتاعه المبيعات بتاعته كانت ابتدت ايه تنزل النص، مثلا بيبيع ب 1000 لا المبيعات بقت ب 500 جنيه كل يوم مثلا. خد هديه وراح زاير ايه قريبه ده. اول ما راح داره بعد ما خلص الزياره بيتصل بالشاب اللي شغال عنده في المحل: ها يا فلان، اخبار المبيعات النهارده؟ قال له: سبحان الله، النهارده المبيعات والله اضعاف كل الايام اللي فاتت دي، يعني لو بيبيع ب 1000 النهارده بيع ايه ب 2000. قال: سبحان الله. جه في اليوم الثاني راح واخد هديه برده وراح زاير نفس القريب ده في المستشفى وراح قعد معاه شويه. بعد ما خلص القعده ايه اتصل بالشاب نفسه والاخر اقسم لي بالله على صدق هذه الايه القصه يعني. فاتصل بيه: اخبارك ايه يا فلان؟ قال له: سبحان الله، المبيعات زي امبارح، مبيعات ضعف المبيعات. في اليوم الثالث عمل ايه؟ قال: مش هزور، اشوف ايه اللي يحصل يعني. في اليوم الثالث ما راحش، فحصل ايه؟ رجعت المبيعات للايه؟ زي الاول 500 جنيه مثلا، رجعت ايه؟ نزلت النص. في اليوم الرابع قال: طب نتاكد بقى من الموضوع. فراح خد هديه وراح لقريب وزاره، فسال الشاب اللي شغال عنده قال له: ما شاء الله المبيعات زادت النهارده. طبعا بعد كده ما بطلش الزياره. سبحان الله. فالشاهد للموضوع ان فعلا الزياده بتكون حقيقيه يا جماعه، ان لم يزد المال نفسه فبتزيد البركه في هذا المال بفضل الله عز وجل. ولذلك يا جماعه جاء التحذير، والوعيد للي يقطع رحمهم. النبي عسى بيقول ايه؟ يقول جل وعلا اولا: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض قبلا وتقطعوا ارحامكم؟ ده ذكر الخاص بعد ذكر العام. ما هي قطيعه الرحم ايضا من الافساد في الارض، فربنا ذكر الافساد في الارض ومن بينها قطيعه الرحم، ثم خص قطيعه الرحم للتنبيه على خطوره قطيعه الرحم. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ دول عقوبتهم ايه؟ دول اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله. ويقول جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم في الآخرة بقى سوء الدار. ربنا يعطينا فيكم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع رحم. لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. واحد يقول بقى، وهي دي الحتة اللي احنا عايزينها، واحد يقول: بس أنا قريب ناس مش كويسين أصلا، يعني أنا حتى لو رحت أزورهم ما بيستقبلونيش كويس، ولو سألت عنهم ما بيسألوش، ولو احسنت ليهم هم بيسوقوا لي، يبقى دي يعطونهم ليه غلط ما يستاهلوش. اقول لك انت بتعامل الله، بتعمل العمل ليه؟ لله. انا ما بزورش ابن عمي عشان ابن عمي ظلمني، انا ما بجيبش هديه لابن عمي عشان ابن عمي هيجيب لي هديه، ما بقدمش السبت عشان الاقي الحق، انا بعمل الخير واحتسبه عند الله. خد بالك، يقول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابي ذر: وان اصل الرحم وايه، وان ادبرت، مش وان اقبلت، وان ادبرت، حتى لو هم مش عايزيني، لو بيعملوا احد اسوأ معاملة ومش عايزيني برضو ايه اصل الرحم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. وواحد بقى من الصحابة كما عند مسلم راح يشتكي للنبي نفس الشكوى اللي ممكن انت تشتكي منها، قال له: يا رسول الله ان لي قرارا، اصلهم ويقطعون. شوف الكلام واضح ازاي، اصلهم ايه ويقطعون، واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل. عارف المل ايه؟ الرماد الحار، كانك بتسفهم ايه؟ الرماد الحار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يا سلام عليه. وان اصل الرحم وان اضرب. فاضل ثلاث وصايف عجله سريعا. الوصيه الخامسه والسادسه اظن الاثنين زي بعض، اللي ايه؟ وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف في الله لومة لائم. فالاثنين هنعتبرهم إيه؟ وصية واحدة. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك إيه؟ هم المفلحون. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كلمة إن أنت تقول الحق ولو كان مرا، الكلام ده يا جماعة ليه ضوابط. أقول الحق بس بأدب، أقول الحق بس برحمة، أقول الحق بس بلين، أقول الحق بس أعرف يعني إيه ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إيه الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. مش أي واحد يسمع الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره ايه بيده، يخش ايه يكسر الدنيا. لا، مش هو ده كلام، محتاج انك تفهم قصد النبي عليه السلام، وتفهم يعني ايه مراتب الامر المعروف. يعني في منكر انت شايفه وانت على يقين ان انت لو قمت تغير المنكر ده هيترتب عليه منكر اكبر من المنكر، يبقى النهي عن المنكر هنا ايه، واجب ولا مستحب ولا حرام؟ يبقى حرام. يبقى حرام ان انت تنهى عن المنكر في لحظة. ليه؟ لان انت على يقين، على يقين يا ابوي، على يقين ان هيترتب على المنكر ده، على تغيير المنكر ده منكر اكبر، صح لا؟ انما تعمل ايه؟ توازن بين المصالح والمفاسد، توازن بين المصالح والمفاسد. ولذلك هذه مسألة محتاجة ناس يفهموا الموضوع ده صح ويقدروا يطبقوه ايه صح، عشان ما يفسدش من حيث يريدوا ان يصلح. يعني على سبيل المثال لا الحصر، ندي مثال بسيط. النهارده انا لو شفت واحد مثلا لابس خاتم ذهب، لبس الخاتم ده حرام على الرجال. طب انا لو لقيت واحد لابس خاتم ده، فانا عايز انكر عليه هذا الامر. انا بنكر عليه ليه؟ انا بكرهه؟ انا ما بكرهوش، انا بحب له الخير، انا عايزه يسمع كلام النبي عشان يبقى ايه؟ يبقى مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يحب ينكر فلا يستطيع ان ينكر باسلوب مهذب، ممكن يجي يقول له: ايه اللي انت لابسه كده؟ ده جمره من النار، ده النبي قال: اعمد احدكم الى جمره من النار فاجعلها في يدي. وممكن يخطف الخاتم من ايده ويتصرف تصرف مثلا معين، وممكن الفعل يكون صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مقبول من النبي ولا يقبل منك انت. خد بالك في فرق كبير جدا بين ان النبي يجي يقول لي النهارده اخلع دوت سمعا وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجيش واحد مثلا شاب صغير اصغر منك ب 20 سنه ولا ب 30 سنه يعمل معاك نفس الفعل، لا يقبل منه. الذي يقبل من النبي يقبل من النبي ولا يقبل من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لان رتبه النبي تسمح له ان يفعل في اي شيء صلى الله عليه وسلم. فممكن ينكر عليك باسلوب يخليك تكره هذا الاسلوب، ممكن انسان ثاني يجيبها لك باسلوب مهذب جدا ورحيم: والله يا اخي انا من باب حبي لك في الله ومن باب حب الخير ليك، وان انا نفسي ربنا يجمعني انا وياك مع نبيه في الجنه صلى الله عليه وسلم، فانا يعني ارى ان انا اسدي ليك نصيحه، وان ما كانتش يعني تجد اي قبول عندك فاعتبر نفسي كاني بكلم نفسي وسامحني والله. والله يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وكذا، وباسلوب رحيم و فيقول لك: والله انا ما كنتش اعرف وجزاك الله خيرا واديني خلعت القاتل. يا سلام، شوف الاسلوب. فاسلوب الانسان لابد ان يكون ايه؟ يعني في شيء من الرحمه والادب، وخصوصا ان انت لا تتعامل مع الناس سواسيه، يعني معامله الكبير في السن غير معامله الصغير، ومعامله الوزير غير معامله الغفير. مش معنى كده ان احنا بنفصل دين، لكن لا، انزلوا الناس منازلهم. يعني المفروض ان انت تنزل اي انسان منزلته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الكفار الكفار ويعطي كل واحد منزلته. فكان مثلا يرسل الرسائل يقول مثلا إلى كسرى عظيم فارس وإلى مثلا قيصر عظيم الروم وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. في داعة العقبة الثانية يا جماعة من حديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من ضمن البنود بتاعة داعة العقبة كان إيه؟ إن هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا في الله قولة الحق لا يخافوا في الله إيه؟ لومة لائم. دي كانت من ضمن البنود وكان الثمن هو الجنة ورضي الصحابة بالجنة. طيب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يجعل الفساد ينتشر في الأرض. أنا وأنت لو سبنا الغلط في كل مكان بينتشر الفساد هينتشر، دائرة الخير هتضيق ودائرة الشر هتتسع وكل دوت هيجي علينا كلنا صح الله. إنما لما أنا وإنت وإنت كلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بس إيه بالضوابط الشرعية وبمعرفة مراتب الأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وبمعرفة المصالح والمفاسد وإن إحنا نحاول بقدر الإمكان نكون دعاء رحماء كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى هيعود بالخير على المجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا من الماء عايزين يشربوا مية كانوا يمروا على من فوقهم لازم يطلعوا فين على فوق. فقالوا قعدوا يكلموا بعد كده قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا بدل ما نطلع فوق ونزعجهم طب ما تيجي نخرق إيه خرم صغير كده في قعر السفينة ونطلع المية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ولنجوا جميعا. حتى لو أنت النهاردة تركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاءنا بسبب هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بإسناد حسن والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يا سلام. تعالوا نشوف يا جماعة حتة أو مسألة بسيطة جدا جميلة جدا ونشوف من ندي 3-4 أمثلة على مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من أصعب الأشياء التي يعني ممكن يصاب بها الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أصعب الأشياء إن هو يكون بيأمر بالمعروف ما بيعملوش أو ينهى عن المنكر هو واقع فيه. بالك المشكلة دي. يقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فيش عقل. معقولة بتقول الناس صلوا وأنت ما بتصليش؟ معقولة بتقول الناس ما تشربوش خمر وأنت بتشرب خمر؟ ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكان سيدنا شعيب يقول لقوم إيه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة. ده مثال جميل جدا بيوضحه لك النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان اللي هيأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في النهاية إيه؟ ما بيعملش أي حاجة من اللي بيقول عليه. يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار يترمي في النار الرجل ده عالم وده اتضح من سياق الحديث فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. سبحان الله. نبدأ مثلا وسط كده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أول مثال كان في عبد رقيق عند سيدي. سيدي ده كان رجل عاصي لله ما كانش بيصلي ما كانش يعرف ربنا ما كانش يعرف طريق المسجد عمره في حياته ما سجد لله وهذا العبد كان مطيعا لله. طب يعمل ايه؟ عايز يذكر سيده عايز يذكر سيده يعمل ايه؟ ففي يوم من الايام سيده ده قال له انا عايزك تزرع لي الارض ديت قمح. قال له حاضر. قال له هاجي لك في موسم الحصاد لان انا مسافر. قال له ماشي. مشي سيده من هنا وراح الغلام زرع ايه؟ شير. جه سيده بعد شهر 2-3 في موسم الحصاد جه لقى الارض مزروعه ايه؟ مزروعه شير. قال له ايه ده؟ اما امرتك ان تزرعها قمحا؟ قال اجل يا سيدي. قال طب ما زرعتهاش ايه ليه؟ قال له والله لقد زرعتها شعيرا ورجوت ان يخرج الشعير قمحا. خد بالك الكلام. قال امجنون انت؟ انت مجنون؟ بقى في حد يزرع شعير ويقول الشعير يطلع قمح؟ قال له سبحان الله افتزرع شعيرا وترجو ان يخرج قمح او ان يخرج قمحا؟ قال سبحان الله يا سيدي افتعصي الله وترجو رحمته؟ افتعصي الله وترجو جنته؟ فتاب هذا الرجل إلى الله جل وعلا فقال والله لقد ذكرتني بالله فلقد عدت إلى الله وأنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى عارف إيه؟ عارف إن إزاي يدخله من مدخل يعني أين فيك الكذب. طيب لدي مثال تاني جميل جدا. كان في واحد اسمه أبو غياث الزاهد. هذا الرجل كان يعيش في بخارى. في يوم من الأيام كان معدي فلقى الغلمان بتاعة الأمير نصر ابن أحمد معديين ومسكين الأعواد والمعازف والطبل وعمالين بيغنوا في الشوارع. فحب يوم المعروف عن المنكر فرح ماسك العود مكسره وماسك الطبل مكسره فلغ المنخف منه ايه وجيبه على الامير قالوا ده فلان الفلان اللي هو ابو غياث الزاهد عمل فينا كذا. فراح الامير ايه استدعاه قال له تعالى اما علمت يا ابا غياث اما علمت انا من يحجز عن السلطان يتودى في السجن؟ فقال اجل اعلم لكن اما علمت يا سيدي ان من يعصي الرحمن يتعشى في النار؟ طيب فقال له الامير من ولاك الحزبة؟ الحزبة لإيه؟ لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مين اللي خلاك أنت يعني إيه؟ متعين متوظف كده إن أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، شغال لوحدك أنت؟ من ولاك الحزبة؟ فقال أبو غياث الذي ولاك الإمارة يا سيدي. فقال ولاني الإمارة الخليفة. قال وولاني الحزبة رب الخليفة. فالراجل عجب الكلام قوي، قال لا ده ما شاء الله غلام ايه ذكي جدا، خلاص نستعمله أخليه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فين؟ في بلاد سمرقند. قال خلاص وليتك الحزبة بسمرقند. قال لا عزلت نفسي. قالوا ليه؟ يعني انت تولي نفسك حيث تريد وتعتزل حيث تؤمر؟ ايه يعني انت مش عايز تسمع كلام؟ قال يا سيدي لانك ان وليتني عزلتني، مش عايز كلام، واذا ولاني ربي لم يعزلني احد. قال له خلاص سل حاجتك، اطلب اللي انت عايزه هديله دلوقتي. قال حاجتي ان ترد علي شبابي، انا كبرت في السن وعايزك ترجع لشبابي. قال ليس ذلك الي، ما اقدرش اعملها لك دي حاجه ثانيه. قال خلاص أن تكتب إلى مالك خازن النار ألا يعذبني في النار. قال له برضه ما أقدرش عليها. قال له طب خد الثالثة، أن تكتب إلى رضوان خازن الجنة أن يدخلني الجنة. قال له برضه مش بتاعتي. قال فإن ذلك كله مع الرب جل وعلا الذي هو مالك الحوائج كلها، لا أسأله حاجة إلا أجابني إليها فخلى سبيله بإذن الله جل وعلا. شفت الأسلوب الرب ما شاء الله، أسلوب مهذب وفي نفس الوقت يستطيع أن يلقى عليه الحجة. من ضمن برضه المشاهد الجميلة جدا نقم بثلاث مشاهد دولت، كان في حاكم اسمه ابن طولون. ابن طولون ده تاريخه كله تاريخ اسود عياذا بالله. ابن طولون كان حاكما ظالما، قتل من المسلمين 18 ألف مسلم بابشع انواع القتل، ابشع انواع القتل اللي هم عاملين له مسجد دلوقتي. ده كان ابشع حاكم جاء هذه البلاد عياذا بالله. قتل 18 ألف مسلم صبرا، قعدهم كده من غير اكل ولا شرب لحد ما مات، ودي من ابشع انواع القتل. فقام عالم من علماء اسمه ابو الحسن الزاهد وذهب اليه فقال له ايها السلطان لقد سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الجهاد كلمه حق تقال عند سلطان جائر، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله، فاتق الله في دماء المسلمين فانك سوف تسال عنها يوم القيامه. عمل ايه؟ راح يتنفس واتضايق وغضب وراح امر بحبسه، وراح امرهم يجيبوا اسد ويجوعوه لمده 3 ايام ويخرجوه في حلقه زي قفص كده على مرأى ومسمع من الناس كلهم ويدخلوا عليه على ابو حسن الزاهد ده، يدخلوا عليه الاسد عشان ياكله. وبالفعل ابو الحسن الزاهد حطوه في القفص ودخلوا عليه الاسد بعد ما جوعوا الاسد 3 ايام. دخل الاسد وكان ابو حسن الزاهد وقف يصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى، والاسد يقرب ويشمشمه ويرجع ويقرب ويرجع ويقرب ويرجع لحد ما انصرف وخرج من الايه من القفص. فتأذى هذا الرجل اللي هو ابن طولون ثم ارسل اليه فقال ما الذي حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك يعني ما تخافش من الاسد؟ قال والله يا سيدي لقد خفت من الاسد ولكن خوفي من الله كان اعظم من خوفي منه. ثم خرج امر به فطرد فخرج من عنده. فلما خرج من عنده ودخل المسجد اجتمع عليه الناس قالوا فيما كنت تفكر يا سيدنا؟ انت بقى الامام بتاعنا كنت تفكر فيه؟ قال والله ما كنت افكر فيما فيه تفكرون ولا خفت مما منه تخافون، وانما كنت مشغولا بشيء واحد وهو ألعاب الاسد نجس ام لا حتى لا يقطع صلاتي وانا اسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فحفظ الله فحفظه الله، احفظ الله يحفظه. مثال جميل جدا جدا، لما دخل الحاكم العباسي الظالم عبد الله ابن علي دخل الى مدينة دمشق وقتل 88 الف مسلم. لك ان تتخيل الاعداد دي، شوف القلوب عامله ازاي. 88 الف مسلم قتلهم هذا الرجل الظالم، ودخل بالخيول مساجد بني امية. ثم قال في تبجح من ينكر علي؟ حد في الدنيا دي يقدر يقول لي انت بتعمل ايه؟ قالوا لا نعلم احدا ينكر عليك الا رجل واحد، واحد بس هو اللي ممكن ينكر عليه. قال من هو؟ قالوا الامام الاوزاعي. قال اتوني به. فلما ارسل هذا الرجل الامام الاوزاعي علم انه الابتلاء، وانه اما ان يكون النجاح الذي ما بعده رسوب، واما ان يكون الرسوب الذي ليس بعده نجاح. فتكفن وتحنط ثم لبس ثيابه فوق الكفن ثم تطيب واخذ عصاه وخرج. قال فلما دخلت قلت بعد أن لجأت إلى الله عز وجل قلت يا ذا العزة التي لا تضام والركن الذي لا يرام، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام. فأول ما دخل قال فدخل فإذا بالصمات قد قعد، وإذا بالسيوف المصطفى قد رفعت، يعني بالبلدي مجهز له الوقفة أو القعدة إن هو داخل يتقتل يتقتل، ومجهز له حتى المكان اللي هيتقتل عليه رقبته. قال فأما أنا فشمرت عمامتي حتى لا يصيب أحدا دمائي، ثم قال فلما وقفت بين يدي والله ما رأيته أمامي إلا مثل الذباب. سبحان الله، شوف الإنسان أعتصم بالله قال ما رأيته إلا مثل إيه؟ الذباب. هو قتل كم واحد؟ 88,000 مسلم. قال فقال له أنت الأوزاعي؟ قال أيوة أنا الأوزاعي. قال ما تقول في هذه الدماء التي سفكناها؟ إيه رأيك في اللي احنا عملناه كله؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فتلمظ الرجل قال أما أنا فلقد جهزت رقبتي لنزول السيف عليه. قال ثم قال لي مرة أخرى وما ترى في تلك الدور التي اغتصبنا والأموال التي أخذنا؟ قال سوف يجردك الله يوم القيامة عريانا فيسألك عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، فإن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. قال فتلمض أما أنا فشمرت ثيابي حتى يقع السيف على رقبتي وإذا به فجأة يقول لي أخرج. قال فخرجت فما ازددت إلا عزا وما ازددت إلا حبا لربي سبحانه وتعالى، ومضى في طريقه في الدعوة إلى الله عز وجل إلى أن مات الإمام الأوزاعي. فجاء عبد الله ابن علي هذا الحاكم الظالم، جاء ووقف عند قبر الأوزاعي وقال والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض مثل خوفي من هذا الرجل المدفون في هذا المكان، والله كنت كلما رأيته كنت كأني أرى الأسد بارزا في مكانه. يا سلام. آخر مثل، استدعى المندوب السامي الفرنسي في سوريا، استدعى الشيخ عبد الحميد الجزائري. طب يقول له ايه؟ بيقول له اما ان تبتعد عن تلقين تلاميذك اصول الدين الاسلامي وهذه الافكار التي تبثها في التلاميذ، والا فسوف اقضي عليك واغلق مسجدك وافعل وافعل وافعل. فقال له الشيخ كلمه جميله قوي، قال له ايها المسيو انك لا تستطيع ذلك. قال كيف لا استطيع؟ قال له الشيخ والله اذا كنت في عرس، لو يعني انت هتمنعني من دروس المسجد فخلاص، اذا كنت في عرس علمت المحتفلين، واذا كنت في مأتم وعظت المعزين، واذا جلست في قطار علمت المسافرين، واذا دخلت السجن ارشدت المسجونين، وان قتلتموني الهبتم مشاعر المواطنين، فخير لك ايها المسيو الا تتعرض للامه في دينها او لغتها. يا سلام. اخر حاجه يا جماعه من وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، نقولها في دقيقتين بسرعه كده، وان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. حديث جميل قوي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها من كنز الجنه. ليه من كنز الجنه يا جماعه؟ لان لا حول ولا قوه الا بالله كان العبد ينخلع من حوله وقوته الى حول الله وقوته، بتشعر بالضعف والعجز امام رب قادر عظيم قوي جبار سبحانه وتعالى. ولذلك انت بقى لما تيجي عند دعاء الاستخاره وبه نختم ان شاء الله، والحديث رواه البخاري، في دعاء الاستخاره انت بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. وهو ده السر في القضاء والقدر على فكره، يعني السر في القضاء والقدر هو ايه؟ العلم والقدره. العلم ايه؟ والقدره. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. لا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. بمعنى انت النهارده فقير، بعد سنه هتبقى غني، مين اللي يعرف الكلام ده؟ الله. يبقى ربنا عارف الحال وعارف المآل، هيقول امرك لايه؟ لكذا. ربنا عارف ان انت في الدنيا حالك كذا وفي الاخره هتخش الجنه، مين اللي يعرف ده؟ الله. يبقى لا يكون غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال، ولا يكون غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. واضح كده؟ يبقى ايه؟ هي المساله في سر القضاء والقدر، العلم والقدره. يبقى اللهم اني استخيرك بعلمك، هذا علم، واستقدرك بقدرتك، هذه القدره، واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ لسببين: فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. تحس في دعاء الاستخاره ده انخلاع، بتنخلع من حولك وقوتك. يا رب انا ما اعرفش حاجه وانت اللي تعرف كل حاجه، يا رب انا ما اقدرش على حاجه وانت اللي تقدر على كل حاجه، فانت اختار لي انت اللي تعرف ايه اللي يصلحني وايه اللي يفسدني. فانا ما اقدرش اختار لنفسي. عشان كده ما ينفعش مسلم انه يعيش حياته من غير ما يستخير ربنا في اي حاجه. الصحابه كانوا الواحد منهم يستخير الله عز وجل في شفع النعم. في اكتر من كده؟ في اي حاجه تستخير ربنا. رايح تشتري ثوب استخير ربنا. رايح تجيب اي حاجه. بس ما ينفعش تستخير ربنا انت هتصلي ومش هتصلي. لا، الاستخاره تكون في ايه؟ في الامور المباحه. فلان هتتجوز استخير ربنا، هتشتري حذاء استخير ربنا، هتعمل اي حاجه استخير ربنا، هتبني عماره، هتشتري عربيه، في اي حاجه تستخير ربنا. لانك بذلك ايه؟ تنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته. دي كانت سبع هدايا او سبع وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر، ومن ثم للامه لامه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا ان نقبل هديه النبي صلى الله عليه وسلم، وان نمتثل كل ما جاء في تلك الهديه. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم بشركه الرباط للانتاج الاعلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.